صراطك المستقيم. ثم والصراط نسب إلى الله عز وجل ويعلم ذلك أن هذا دينه الحق. لأخرجن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. ثم عطف تقتضي التراخي، وليس هنا أمر متراخي، لأنه إذا ترصد الطريق فالطريق قد يكون عن يمينهم وقد يكون عن شمالهم وقد يكون أمامهم وخلفهم. وإنما ثم للترتيب الرتبي، أي أن بعد أن أترصد هذا الطريق أبتليهم وآتيهم، ويكون مجيئي تارة من هنا وتارة من هنا. والشيطان لا يؤذي الإنسان ويقهره قهرا إلا إذا سلط عليه من باب التعذيب. وأما في قضية الهداية والإضلال فليس له سلطان إلا الوسوسة، ليس له إمكان غير ذلك. لكن كان يمس هذا بصرع ويمس هذا بجنون، هذا من إرسال الله، لذلك من باب التعذيب والانتقام والعقوبة، وليست هذه من باب الإضلال. أما الهداية والإضلال فليس له سلطان إلا الوسوسة، فيستجيب له من يستجيب. فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إما أن هذه الجهات هي على حقيقتها اليمين والشمال وأمام وخلف، أو كما قال جل الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وأنس وغيرهم، أن اليمين كناية عن فعل الخيرات، وأن الشمال إنما هو رمز لفعل السيئات، وأن ما بين يديه هي أمور الآخرة يشككهم فيها ويضاعف عقائدهم فيها. آخرة ليست هناك آخرة، وإن كانت آخرة فأنت من الناجين. وهكذا في أمور الغيب، ويشككهم في الجنة وفي النار. ومن خلفهم من أمور الدنيا، وبعض التابعين والصحابة خالف ذلك فجعل من بين أيديهم هي أمور الدنيا ومن خلفهم الآخرة. فإذا علمنا أنه ترصد هذه الأربع الجهات ولم يقل آتيهم من علو من فوقهم، ولم يقل آتيهم من تحتهم، لأنه علم اللعين أن فوقهم رحمة الله نازلة عليهم فعجز عن ذلك فترك هذه، وأما من تحتهم فلا يؤتون من ذلك، وقد استعادوا أن الله عز وجل يأتيهم برجفة، أو أن يستأصل هذه الأمة بزلزال فيأخذهم جميعا، فأعاد الله نبيه أعاد الله أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليست من عادة المرء أن يختال عدوه من تحت. فلما قال هذه الجهات وتوعد أنه يترصد الطريق، هذا الوعيد وهذا الإظهار للمكر والكيد والأذى إنما هو ظن يظنه، ليس بيقين، لا يعلم أنه يحصل ما يحصل من نتائج وأنه سيضل كثيرا من الناس، لا علم له ذلك، إنما هو ظن يظنه. ولذا قال سبحانه في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال سأغويهم إلا عبادك المخلصين، من باب الظن والظنون والتخمينات. فأطاعوه فصدق ظن إبليس فيهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. الإتيان عدي بمن في الأمام والخلف، وأما الإتيان من عن اليمين ومن عن الشمال إنما عدي بحرف عن، وعن من دلالتها المجاوزة، ومن تأتي للتمعيض وابتداء الغاية. فلما كان الإتيان من الأمام ومن الخلف أي من المكان الذي هو أمامك، فمن لابتداء الغاية أي من مكان أنطلق منه من أمامهم، وكذا الحال من خلفهم. وأما تعدية ذلك بحرف عن أيمانهم مع شمائلهم هي للمجاوزة، أي أتجاوز قليلا عن أيمانهم لا ألاصقهم فيها، وأتجاوز كذلك عن شمائلهم. تقول جلست على يمين الأمير أو عن يمين الأمير، تكون متجاوز عنه ليس ملاصقا له. فقال هنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر هو نصف الإيمان، وعدم الشكر هو الكفر. فلم يقول لا تجد أكثرهم كافرين، إنما قال شاكرين، لأن من يعدم منهم الشكر لا يخلدون في النار. ومن يكون ومن كان أصله عدم الشكر على الإطلاق فهو من الكافرين. فأراد أن يعم الفاسق والعاصي من المؤمنين والكفار الذين يتبعونه. وفي الحصة القادمة إن أحيانا الله وإياكم نبين الحكمة في خلق هذا الشر، وأن الشكر المرء في هذه الدنيا يقتضي أن يعمل بطاعة الله، وأن ما أعطاه الله من نعم إنما يستخدمها في طاعته لا يصرفها في معاصيه، وإلا لم يكن من الشاكرين. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل العلم الذي يفعل معه المعصية هو علم اليقين؟ لا، هو علم يعرف أن هذا حرام، لكن لو وصل لدرجة يدرك أن نتائج هذه يكون كذا كما يراها عيانا ما أقدم أحد على معصية. نعم. صلى الله وسلم على نبينا.